من البشارات العظيمة التي ينالها المؤمن عند موته ما جاءت في سورة فصلت، فقد جمع الله لأهل الإيمان عدة بشارات خاصة في ذلك الموقف العصيب والكرب الشديد، وهو حضور أجل الإنسان ونزع روحه. قال الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله تتنزل عليهم الملائكة ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. قال وكيع رحمه الله تعالى: تتنزل الملائكة على العبد المؤمن في ثلاث مواضع، وهذه المواضع الثلاث هي من أشد ما يكون المؤمن في حاجة إلى من يهدئ من روعه ويسكن من خوفه. قال: أما الأولى فهي عند الاحتضار، والثانية عند نزوله في قبره، والثالثة إذا بعث يوم القيامة. فهذه المواضع الثلاثة من أشد ما يكون الإنسان فيها إلى من يسكن من ذلك الخوف، خاصة مع عظم الموقف وطول الحساب. فنسأل الله عز وجل أن نكون من أولئك الذين تتنزل عليهم الملائكة بهذه البشارات الثمانية المجموعة في هذه الآيات، إنه ولي ذلك والقادر عليه.